حتى أن آية آية ذلك أدنى ألا تعولوا للإمام الشافعي عليها تفسير. هذا التفسير عامة أهل اللغة غلطوا الشافعي في قوله تعولوا، علما أن الشافعي إمام في اللغة، حتى قال كثيرون أن الشافعي قوله في اللغة حجة، ولكن هنا زلت قدمه. الزمخشري غلط الشافعي، لكن ما هان عليه أنه يساء للشافعي، فقال فبدأ يذكر فضل الشافعي وقال أنا لي أصلا كتاب اسمه شفاء العي من ألفاظ الشافعي، يعني لغوي، كتاب لغوي على ألفاظ الشافعي من جزالتي وعذوبتي ألفاظه وجمالها. في مدرسة اعتزالية في الفقه اسمها هي مدرسة إبراهيم النظام. إبراهيم النظام هذا الرجل ينكر الإجماع وينكر القياس، ينكر الإجماع وينكر القياس، لكنه يؤمن بالأحاديث في الجملة، بل هو يعني يرى أن خبر الواحد يفيد العلم، أو حتى خبر الاثنين، الحديث من يروي اثنين يفيد العلم. وإبراهيم النظام له طعن على الصحابة وأنه ليش يفتون وليش يقولون بالقياس وفق، وطريقته هذه انطبعت أين؟ في عند الإمامية الاثنى عشرية. لو رجعت إلى فقه الإمامية الاثنى عشرية تجده فقه نظاميا محضا، لا يعتد بالقياس ولا بالإجماع، وهم مذهبهم اختطف معتزليا من زمان. وثم ابن حزم تأثر بكلام النظام في نفي القياس، على أن النظام كان يسب الصحابة في اجتهادهم ويحقرهم أنهم يفتون ويجتهدون، وقال أفضل الصحابة، من أفضل الصحابة عندي العباس والزبير لأن فتاويهم قليلة. أما ابن حزم فماذا فعل؟ يعني نوعا ما إيش احترم الصحابة ولكن ذم مسالكهم الفقهية ضمنا في الاجتهاد. طيب، فالآن حين يقال والله المعتزلة فيهم من أنكر حد الردة ولا فيهم من فعل كذا وفيهم من أصلا، من أين؟ أشهر الفروع الفقهية التي ممكن أن تناسب الثقافة العصرية والتي قال بها اثنين من مشاهير فقهاء المعتزلة، وعلى فكرة النظام معظم المعتزلة يكفرونه لمقالات له، اللي هم ابن علي والأصم. ابن علي والأصم هذان أكثر من تكلم من تكلم في الفقه، وينسبهم من بعض الناس الأحناف أكثر من تكلم في الفقه، وكانت لهما بعض الاختيارات التي خالف فيها الجمهور وخرق فيها الإجماع. مثل ما ينسب للأصم إنكاره لزواج الصغيرة مطلقا، فإذا بلغت مسلم 18 بلغت فهو يرى تزويجها. وإنكار وقولهما بأن دية الرجل على المثل من دية المرأة. طيب، وهذه حتى بعض الناس يعدها شبهة، ليش دية المرأة على النصف من دية الرجل؟ المرأة ما راح ترث المال، هو لأن مثل قضية الميراث إذا كان حظ الأنثيين مثلها، مسؤوليات الرجل المالية أكبر، وهذه دية مالية ما لها دخل. أما الدم موحد، قتل رجل امرأة يقتل بها، لكن الكلام هذا في دية الخطأ فقط، ودية الخطأ شو اسمه تعويض مادي على الفقد المادي فقط. ويذكر عن بعض المعتزلة كما ذكره ابن حزم، رجل يقال له ابن حابط أنه طعن على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة النكاح، وهذا غريب أن يصدر من إنسان منتسب لملة الإسلام، لكن كلهم يرون التعدد وكلهم يرون كذا وكلهم هذا. وأصلا هذه المساحة من الحرية في الكلام في الفقه وغير ذلك، ومع هذه المساحة الكبيرة أنه في إمامية في ظاهرية في أهل رأي في أهل حديث في أهل كذا في، وكلهم ما أحد خطر عليه الفروع الفقهية اللي يستحدثها الحداثيين اليوم من إنكار الردة أو من إنكار الرجم، اللي ما استحدثوها إلا بعد الاستعمار وبعد الغزو الثقافي، يدلك أن هذا الأمر ليس حرية فكرية اللي تحدث اليوم ولا تطور فكري، بقدر ما هو خضوع لثقافة، هذه الثقافة أصلا ما تؤمن بمبادئك العقدية، لهذا الأوائل اللي عندهم مبادئ عقدية، يعني مثلا الأشعرية، ينفون موضوع التحسين والتقبيح العقليين نهائيا، ومعهم ابن حزم ينفي الحكمة. يعني إيش؟ يعني إيش تقول لي إيش الحكمة من كذا؟ أقول ما في حكمة، الحكمة أن الله أمر بذلك، مجرد أنه يأمر بذلك يصير عدلا. لماذا؟ لأن الظلم عندي تصرف الشيء بما لا يملك، أما أن تصرف بما يملك فكل تصرفاته تعد عدلا.